الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل مفارقته، وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها. فصل: وسن التكبير المطلق وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما، وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر الإمام مستقبل الناس ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم جملة من أحكام صلاة العيدين، وتقدم أن حكمها فرض كفاية على المشهور مذهب الإمام أحمد، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها فرض عين، والرأي الثالث أنها سنة. وأيضا تقدم من أحكامها ما يتعلق بشروطها، وأن المؤلف قال كالجمعة ما عدا الخطبتين، لأن الخطبتين في الجمعة شرط من شروط صحة الصلاة، بخلاف العيد فإنها سنة كما سيأتي. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله صفتها، وأنه يكبر في الأولى ستا على تكبيرة الإحرام، وفي الثاني خمسا على تكبيرة الانتقال، وذكرنا كلام الأئمة فيما يتعلق بالتكبيرات. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية سنة، وعلى هذا لو أن الإمام صلى ركعتين دون أن يكبر هذه التكبيرات الزوائد فإن صلاته صحيحة، وإنما كانت هذه التكبيرات سنة لأنها زائدة على التكبير في الصلاة العادية. الصلاة العادية ليس فيها تكبيرات زوائد، فهذه زائدة على التكبير في الصلاة العادية، وهذه التكبيرات الزوائد سنة بلا خلاف. أيضا ذكر بينها كما تقدم، إذا كبر التكبيرة الأولى يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، أو يقول سبحان الله الحمد لله إلى آخره، هذا الذكر سنة. لو تركه وكبرها تباعا دون أن يذكر الله فإن هذا لا بأس، كالاستفتاح، لو ترك الاستفتاح فإن صلاته صحيحة. قال: والخطبتان سنة. أيضا الخطبتان سنة، فلو أنه صلى ثم ترك الخطبة فإن الصلاة صحيحة. ويدل لهذا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يستمع فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يستمع ومن أحب أن ينصرف. إن شاء الشخص استمع وإن شاء انصرف، مما يدل على أن الخطبتين سنة ليستا واجبة. ولهذا لما وجبت خطبة الجمعة وجب استماعها. والذي يظهر والله أعلم أن الخطبة، أن خطبة العيد واجب على الإمام، لكن بالنسبة للمأموم هو بالخيار المأموم، إن شاء أن يجلس وأن يستمع فهذا حسن وأكمل، وإن شاء أن ينصرف فله ذلك، لكن بالنسبة للإمام يجب عليه أن يخطب، ولئلا ينصرف هذا الجمع دون تذكير وموعظة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتنفل قبل الصلاة بموضعها، يعني في المصلى وبعدها، يعني بعد الصلاة قبل مفارقتها، يعني يكره أن تتنفل قبل الصلاة ويكره أن تتنفل بعد الصلاة في موضع صلاة العيدين. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما، خرجه في الصحيحين. وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة في هذا، كثيرة ومتعارضة. فالأقرب الله أعلم أن يقال المصلي للعيد لا يخلو، إما أن يكون إماما وإما أن يكون منفردا. فإن كان إماما فالسنة أن لا يصلي قبل العيد شيئا، وكونه يصلي قبل العيد شيئا هذا يكره، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بدأ بالصلاة، كما تقدم لنا من حديث أبي سعيد في الصحيحين. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة، فالإمام لا يتنفل قبل الصلاة لأن السنة أن يبدأ بالصلاة، ولا يتنفل أيضا بعد الصلاة، ينصرف. وقد جاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين. أما بالنسبة للمأموم، إن كانت الصلاة في مصلى العيد فالسنة أن يجلس ولا يصلي، لأن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المساجد كما تقدم لنا، بل يجلس، وإن كان الوقت وقت نهي لا يجوز أن يصلي، بل السنة أن يجلس. إن كان الوقت وقت نهي لا يجوز أن يصلي لأن الصلاة ينهى عنها، وإن كان وقت النهي قد خرجت فالسنة أن يجلس، لو صلى لا بأس، لكن السنة أن يجلس وأن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير، يكبر. وإذا انتهت الصلاة لو صلى ركعتين ركعتي الضحى في موضعها لا بأس، وإن أخرها في بيته أحسن. فنقول إن كان المصلى، إن قيمت الصلاة في مصلى العيد، ها، إذا جاء المأموم فإنه يجلس مباشرة ولا يصلي، إن صلى لا بأس، إلا إن كان وقت نهي فلا يجوز، لأن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المساجد. وإذا انتهت الصلاة الأفضل أن يؤخر ركعتي الضحى حتى يصل إلى بيته، ولو صلى في المصلى لا بأس. وإن كانت الصلاة تقام في الجامع، صلاة العيد تقام في الجامع، فإنه إذا دخل يصلي ركعتي المسجد، تحية المسجد، سواء كان الوقت وقت نهي أو كان الوقت غير وقت نهي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم بعد ذلك إذا صلى ركعتي تحية المسجد فإنه يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. إذا انتهت الصلاة الأفضل أن يؤخر سنة الضحى حتى يأتي البيت، لو صلىها في المسجد لا بأس. قال رحمه الله: وسنة لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها. يعني يقول لك المؤلف يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها. ويدل لهذا أن أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وولده ومواليه، وأمر عبد الله أمر مولاه عبد الله بن عتبة أن يصلي بهم. أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا فاتته صلاة العيد أمر أو جمع أهله وولده ومواليه وأمر مولاه عبد الله بن عتبة أن يصلي بهم، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن صلاة العيد لا تقضى. صلاة العيد شرعت على هذه الصفة، هذا الاجتماع، إذا انتهت خلاص لا يتمكن منها، وإنما يصلي نافلة لا يصلي صلاة العيد، صلاة العيد انتهت. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لو كانت صلاة العيد تفعل وتقضى بعد نهايتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يصلين في بيوتهن، يصلين العيد في بيوتهن، لو كانت تدرك مع غير الإمام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في بيوتهن. إخراج النساء إلى صلاة العيد هذا يدل على أنها لا تدرك إلا مع الإمام، وعلى هذا إن أدرك ركعة أدرك صلاة العيد، إن جاء وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية نقول بأن صلاة العيد قد فاتت. قال: وسن التكبير المطلق وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة. تكبير إما أن يكون في عيد الفطر وإما أن يكون في عيد الأضحى. التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان إلى المذهب إلى فراغ الخطبة، وعند الشافعية إلى مجيء الإمام، وقيل إلى إحرام الإمام بالصلاة. فعندنا التكبير المطلق في صلاة العيد في عيد الفطر يبدأ من أين؟ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ويستمر على المذهب إلى أن تنتهي خطبة العيد، وعند الشافعية إلى مجيء الإمام لصلاة العيد. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج مكبرا إلى أن يجيء إلى المصلى. والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق ليس تكبيرا مقيدا، يعني لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر في ذهابه وإيابه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي بيته وفي مسجده، لا يتقيد بأدبار الصلوات، فهو تكبير مقيد، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لبعض الشافعية. قال المؤلف: وإظهاره، يعني يظهر التكبير، لأن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان في أيام العشر يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. قال: وجهر غير أنثى به، يعني الذكر يجهر به، في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة. كما تقدم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر حتى يخرج الإمام، فهو يغدو إلى العيد مكبرا إلى أن يخرج الإمام. فالخلاصة أن عيد الفطر التكبير فيه تكبير مطلق من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى فراغ الخطبة كما هو المذهب، أو إلى مجيء الإمام كما هو قول الشافعية. قال: وفطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. نعم. وأيضا التكبير في عيد الأضحى متأكد، يعني الحقيقة كلاهما متأكد، فالتكبير في عيد الفطر أمر الله عز وجل به ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وأيضا التكبير في عيد الأضحى متأكد، وذلك لأنه اجتمع فضل الزمان وفضل المكان، ولأن التكبير في عيد الأضحى فيه مطلق وفيه مقيد، ولأن التكبير في عيد الأضحى متفق عليه إلى آخره. قال: وفي كل عشر ذي الحجة، التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة، من أول عشر ذي الحجة، هذا مطلق، وينتهي على المشهور من المذهب بالفراغ من خطبة صلاة العيد، فهو كل العشر إذا انتهت الخطبة العيد انتهى التكبير على المذهب. وعند الشافعية التكبير المطلق ينتهي بمجيء الإمام للصلاة، وعند ابن حزم التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا، على رأي ابن حزم، كم الأيام التي فيها التكبير المطلق؟ 13 يوما، لأنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، غروب الشمس من اليوم 13، وهذا هو الصواب، لأن الأدلة جاءت بالتكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات ما هي؟ أيام العشر. والأيام المعدودات: واذكر اسم الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم، الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وعلى هذا نقول التكبير المطلق يبدأ من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. ويدل لهذا أيضا كما تقدم أثر ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الأيام، وهذا في أيام التشريق، يكبر بمنى في تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي اسطاطه، يعني خيمته، ومجلسه وممشاه. ابن عمر كان يكبر في تلك الأيام، يعني يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي اسطاطه ومجلسه وممشاه. وأيضا عمر كان يكبر فيسمع أهل منى تكبيره فيكبرون بتكبيره. هذا التكبير المقيد، تبين لنا التكبير المقيد يبدأ من أول العشر إلى نهاية أيام التشريق، والمذهب بالفراغ من الخطبة. أما التكبير المطلق، أما التكبير المقيد قال لك: عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، هكذا جاء عن الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع عندنا تكبير مقيد وتكبير مطلق. تكبير مقيد، ومتى يكبر؟ إذا استغفر الله ثلاثا، قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع بالتكبير، ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة، يعني أنه يكبر عقب الفرائض، يكبر عقب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، في جماعة أيضا لو صلى منفردا لا يكبر، لأن الوارد عن الصحابة هو التكبير في جماعة. قال: إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر. نعم، من صلاة ظهر يوم النحر، واستثنى المؤلف وقال لك التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. قال لك إلا المحرم الذي أحرم بالحج يؤخر التكبير، ما يبدأ بالتكبير إلا من بعد صلاة الظهر من يوم النحر. لماذا لا يكبر يوم عرفة؟ قال لك لأنه مشغول، هم يقولون لأنه مشغول بالتلبية، لأنه مشغول بالتلبية. والصحيح أن التلبية لا تشغل، فالصواب كما جاء عن الصحابة أنه يبدأ بالتكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، سواء كان محرما أو كان حلالا، هذا هو الصواب. نعم. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد. لا يسن عقب صلاة العيد، نعم، لأنه المؤلف يقول لك لا يسن عقب صلاة العيد لأن التكبير المقيد إنما يكون في أدبار الصلوات المفروضات. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني إن شاء نكبر شفعا كما ذكر المؤلف، أو وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شاء يكبر شفعا أو وترا، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، هذا كله جائز كله جائز. قال: ولا بأس أن بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، كما جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. قال: ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، يعني يقول لك لا بأس أن التعريف بعشية عرفة بالأمصار، يعني الأمصار ما كان خلاف أهل الموقف، بقية المدن خلاف أهل الموقف، التعريف هو أن يجتمع الناس في المساجد ويدعون الله عز وجل يتشبهون بأهل عرفة، كما أن أهل عرفة يجتمعون عشية عرفة ومساء عرفة يدعون الله عز وجل، فكذلك أيضا أهل الأمصار يجتمعون في مساجدهم ويدعون الله عز وجل. وهذا التعريف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يتضمن محذورا شرعيا، يعني يتضمن كشد رحل أو إنشاد أشعار باطلة أو نحو ذلك أو توسلات محرمة، فهذا يمنع منه. الأمر الثاني ألا يتضمن محذورا شرعيا، وإنما يجتمع الناس للدعاء، يجتمعون في المساجد للدعاء، فهذا ورد عن ابن عباس وعمر بن حريث، اختلف فيه السلف، قد ورد عن ابن عباس وعمر بن حريث، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يفعل، لأن هذه عبادة لا بد لها من توقيف، لكن لو فعله أحد لا يثرب عليه ولا يحكم عليه بالبدعة ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فصل: صلاة الكسوف سنة من غير خطبة. الكسوف في اللغة هو التغير إلى سواد، وأما في الاصطلاح فالكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. والخسوف لهما سببان، سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني بالنسبة للكسوف فهو حيلولة القمر بين الشمس والأرض. كوكب القمر يحول بين كوكب الأرض وكوكب الشمس. والسبب الكوني السبب الكوني لخسوف القمر حيلولة الأرض، حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستفاد من أي شيء؟ من نور الشمس. ولهذا العلماء يقولون بأن الشمس كالقنديل والقمر كالمرآة، فهو يأخذ من نور الشمس ويعكسه على الأرض. فإذا حالت الأرض بين كوكب الشمس وكوكب القمر حصل خسوف القمر. نعم، هذا هو السبب ماذا؟ الكوني. وأما السبب الشرعي فهو تخويف العباد. نعم، أما السبب الشرعي فهو تخويف العباد، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد، كما في حديث أبي بكر في صحيح البخاري، فهو كما قال العلماء بمنزلة الإنذار بحصول العقوبة. وعلى هذا ينبغي للمسلم إذا حصلت مثل هذه الآيات أن يفزع إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والذكر والصدقة والعتق، كما سيذكر المؤلف. قال قوله سنة. نعم، قوله سنة، هذا ما عليه جماهير أهل العلم أنها سنة. والرأي الثاني نسب إلى أبي حنيفة، وبه قال أبو عوانة وقواه ابن القيم أن صلاة الكسوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث المغيرة: فصلوا وادعوا حتى ينجلي، في البخاري. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن كون الإنسان يرى هذه الآية العظيمة ومع ذلك لا يفزع، هذا يدل على ضعف الإيمان في القلب. وضعف الإيمان، ضعف الإيمان هذا لا يجوز، يجب على المسلم أن يقوي إيمانه من غير خطبة. هذا خلاف للشافعي، المؤلف يقول ما فيها خطبة، الشافعي يقول صلاة الكسوف فيها خطبة مثل الجمعة، يخطب كما يخطب في الجمعة. نعم، والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط، لكن يكون فيها موعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وذكر النار وذكر أنه رأى أهلها في النار يعذبون، وصاحبة الهرة وعمر بن لحي الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام، إلى ذكر أنه رآه في النار يجر قصبه في جهنم إلى آخره. فلا بد أن يذكر الناس وأن يخوفهم، أن يذكر الناس وأن يخوفهم بالله عز وجل. قال: ووقتها من ابتدائه إلى التجلي. وقتها من ابتدائه، ابتداء الكسوف، لأنه قبل ابتدائه لم يوجد السبب، إلى التجلي لن ينتهي، لحيث المغيرة أن سلم قال: فصلوا وادعوا حتى ينجلي. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينجلي، هذا يدل على أنه تنتهي بالتجلي، ولأنه إذا تجلى ذهب السبب، ولكن لا يشرع بها إلا برؤية الكسوف أو الخسوف. يعني إخبار الحسابين هذا لا يكون سببا لفعل هذه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم، علق الأمر بالرؤية ولم يعلقه بالعلم، فإذا علم عن طريق الحساب أنه سيحصل كسوف أو كسوف لا يصلي حتى يراه، فإذا رآه صلى. قال ولا تقضى إن فاتت، لأنها ذات سبب، ذات سبب، وذات السبب لا تقضى إذا فات سببها. قال وهي ركعتان، في كل ركعة بقيامين وركوعين. يقول لك المؤلف صلاة الكسوف ركعتان، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وكثير من المحققين كابن تيمية والبيهقي وابن القيم والبخاري، أنها ركعتان. هم يختارون صفة حديث عائشة وابن عباس أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وإلا فإن صلاة الكسوف ورد لها عدة صفات بالسنة، ورد لها عدة صفات. الصفة الأولى كما ذكر المؤلف أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. الصفة الثانية ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات. الصفة الثالثة ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات. والصفة الخامسة أو الرابعة ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات. الصفة الخامسة في كل ركعة ركوع واحد. الصفة السادسة أن يصليها كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، فإذا خسفت إذا كسفت الشمس الضحى كيف نصلي؟ ها؟ كصلاة الفجر، وبعد الظهر نصلي كصلاة الظهر، وهكذا. فصلوها كأحدث صلاة من المكتوبة. والصفة السابعة أنه يرفع يديه، يكبر ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ويدعو حتى ينجلي، ثم بعد ذلك يقرأ ويركع إلى آخره. هذه الصفات التي وردت لصلاة الكسوف والخسوف للعلماء تجاهها مسلكان، العلماء لهم مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، والمسلك الثاني مسلك الجمع. مسلك الترجيح هو الذي عليه البخاري والإمام أحمد والشافعي والبيهقي وكثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم، يرجحون حديث عائشة وابن عباس على بقية الصفات، حيث عائشة وابن عباس كان في من ركوع، ها، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. والدليل على هذا وبقية الصفات شاذة، وإن كان بعضها في صحيح مسلم إلا أنه يحكم عليها بالشذوذ. وقد ذكر البيهقي ذكر قال بأن الأحاديث التي جاءت في صلاة الكسوف تشير إلى موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وموت إبراهيم كم وقع من مرة؟ ها؟ مرة واحدة. إبراهيم عليه السلام مات مرة واحدة، فدل ذلك على أن الكسوف إنما حصل مرة واحدة، لأن الكسوف حصل في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وما إبراهيم ما مات إلا مرة واحدة، فدل ذلك على أن الكسوف إنما حصل مرة واحدة فقط. وأمر آخر ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب المحلى، لأن ابن حزم رحمه الله ابن حزم ينتصر إلى المسلك الثاني وهو مسلك الجمع، يقول يعمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن خزيمة أنه يعمل بكل الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني أو مما يؤيد مسلك الترجيح ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن أحد الفلكيين يسمى محمود باشا الفلكي. هذا محمود باشا الفلكي حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين له أنه لم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، مرة واحدة. قال لك في السنة العاشرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف، الساعة الثامنة والنصف يوم الثلاثاء في شهر شوال في السنة العاشرة حصل كسوف الشمس. فدل ذلك ما دام انه حصل مرة واحدة يكون النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاها؟ مرة واحدة. فهذا مما يرجح ما ذهب إليه المؤلف، وأن صلاة الكسوف إنما تفعل متى؟ تفعل مرة واحدة في كل ركعة ركوعا. قال لك وسنة تطويل سورة وتسبيح. من حديث ابن عباس عليه وسلم قرأ بنحو من سورة البقرة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغشى عليهم أو يخرون على وجوههم من الغشي من التطويل، من تطويل القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بنحو من سورة البقرة تطويلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود. وكون أولى كل أطول، يعني الركعة الأولى أطول من الثانية، الركوع في الأولى أو الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا. نعم، وهذا الدليل كما تقدم على حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وتصح كالنافلة، يعني يقول لا بأس أنك تصليها كالنافلة، في كل ركعة كم من ركوع؟ ركوع واحد، لأن الركوع الثاني يعتبرونه سنة، يعتبرونه سنة لأنه زائد على الركوع في الصلاة العادية، هم يعتبرون الركوع الثاني سنة. ويقالك وأيضا بعض الصفات كما سلف ورد فيها ركوع واحد. قال ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا وضياء الليل وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة. يقول المؤلف رحمه الله بقية الآيات هل يصلى لها أو لا يصلى لها، مثل لو حصل ضياء في الليل أو ظلمة في النهار أو حصل زلزلة أو حصلت صواعق أو فيضانات أو نحو ذلك، هل يصلى أو لا يصلى؟ قال لك لا يصلى إلا الزلزلة الصلاة، لأن هذه الأشياء لها أذكار، لها أذكار كما سبق نشرنا بالأمس في قنوت النوازل، فهذه لها أذكار. فيقول لك لا يصلى إلا للكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والزلزلة لأن هذا وارد عن ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، الكسوف والزلزلة يصلى لهم، ما عدا ذلك لا يصلى لهم. الرأي الثاني ورأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنه يصلى لكل آية تخويف، كل آية تخويف يصلى لها، فمثل هذه الأشياء يرون أنه يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر يخوف الله بهما عباده، فدل ذلك على أن كل آية تخويف أنه يصلى لها. والرأي الثالث رأي مالك والشافعي أنه لا يصلى إلا الكسوف فقط، الكسوف فقط والزلزل لا يصلى لها، لأن مثل هذه الأشياء حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الرياح ونحو ذلك، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى. قال فصل تسن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. نعم، الاستسقاء استفعال وهو طلب السقيا، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب المطر على وجه مخصوص، تعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالمطر على وجه مخصوص. والأصل فيها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. وقال المؤلف تسن صلاة الاستسقاء، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن صلاة الاستسقاء سنة، لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث عائشة إلى آخره. وعند الإمام أبي حنيفة أن صلاة الاستسقاء لا تشرع، يعني هو يرى أنهم يخرجون للدعاء دون صلاة. نعم، لا يرى أن صلاة الاستسقاء مشروعة، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، وهو يرى أنهم يستسقون بالدعاء دون الصلاة. قال المؤلف تسن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، يعني أمحلت، نعم أمحلت الأرض، وقحط المطر، احتبس المطر، مطر احتبس. ويؤخذ من كلام المؤلف أن صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب، تشرع عند وجود سببها، إذا وجد سببها شرعت، أما إذا لم يوجد السبب فإنها لا تشرع. قال وصفتها وأحكامها كصلاة عيد. قل لك المؤلف صفتها وأحكامها مثل صلاة العيد، ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة الاستسقاء سنة العيدين. حديث ابن عباس أنه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، وفي لفظ عن ابن عباس قال فخرج فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال كما يصلي في العيد. ولهذا كما قال المؤلف رحمه الله قال لك وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، إلا أن هناك فروقا، هناك فروق، يعني هذا في الجملة كلامه، وإلا فإن هناك فروقا بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. من الفروق أن صلاة العيدين فرض كما تقدم، وأما صلاة الاستسقاء سنة. ومن الفروق أن صلاة العيدين لها خطبتان، وأما صلاة الاستسقاء خطبة واحدة. ومن الفروق أيضا، نعم لا تكبيرة واحد، نعم ايوه هنا واحد، تكبير في صلاة الاستسقاء مثل تكبير صلاة العيدين. لكن من الفروق، نعم من الفروق موضوع الخطبة، موضوع الخطبة في صلاة العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في صلاة الاستسقاء. ومن الفروق أن الخطبة في صلاة العيدين بعد الصلاة، وأما الخطبة في صلاة الاستسقاء فإنها وردت بعد الصلاة وردت قبل الصلاة، تكون من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة، يعني وردت قبل الصلاة وردت أيضا بعد الصلاة. وكذلك أيضا من الفروق أنه في صلاة العيدين يخرج مكبرا خلاف صلاة الاستسقاء. وكذلك أيضا من الفروق ما يتعلق بالطيب والاغتسال، صلاة العيدين يشرع لها الاغتسال، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها الاغتسال. كذلك أيضا يتطيب لصلاة العيدين، أما الطيب لصلاة الاستسقاء فسيأتينا كلام المؤلف أنه لا يتطيب وإلى آخره. المهم أنه كلام المؤلف رحمه الله هذا في الجملة، يعني لقول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين. قال لك وهي والتي قبلها جماعة أفضل، يعني صلاة الاستسقاء قال لك تصح جماعة وتصح فرادى، فيصح أن تصل لأن صلاة الاستسقاء شفاعة دعاء تشفع عند الله عز وجل إن الله ينزل المطر. والاستسقاء كما ورد بالصلاة ورد أيضا بالدعاء، سواء كان في الجمعة كما في الصحيحة من حيث أنس أو كان بالدعاء المجرد كما في حديث أبي عمير مولى أبي اللحم أو عمير مولى أبي اللحم كما في حديث عمير مولى أبي اللحم. قال وهي والتي قبلها جماعة أفضل، يعني كون صلاة الاستسقاء تصلى جماعة هذا أفضل، صلاة الكسوف تصلى جماعة هذا أفضل. ويؤخذ من هذا من كلامه أنه يصح أن تصلى صلاة الاستسقاء فرادة، والكسوف أيضا يصح أن تصلى فرادة، لكن الجماعة أفضل ليست شرطا. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني ذكره إذا أراد أنه يخرج لصلاة الاستسقاء يعظ الناس ويذكر الناس، ومن تذكيرهم قال وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يأمرهم بالتوبة. توبة في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، يأمر الناس بالتوبة لأن الذنوب سبب لمنع الرزق ونقص الأرزاق، سبب لمنع الرزق ونقص الأرزاق. في مسند أحمد وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قال لك المؤلف يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، رد الحقوق إلى أهلها. ويدل لهذا حيث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، خرجاه في الصحيحين. فأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن كما تقدم في الحديث حيث عبادة، والصدقة يأمرهم بالصدقة لأن الصدقة سبب للرزق، يعني من أسباب الرزق كثرة المال والبركة فيه الصدقة. قال لك والصوم، يعني لأن الصائم له دعوة مستجابة في الحديث حيث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، خرجه الإمام أحمد والنسائي بن ماجه. والصوم ولا يلزمان بأمره، يعني لو أمر الإمام بالصوم ما يلزم لأن هذا نافلة، لكن لو هم العلماء الحنابل والشافعية يقولون يأمرهم بالصوم ثلاثة أيام ويخرجون في اليوم الثالث وهم صائمون أو في اليوم الرابع، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. المهم قال لك ولا يلزمان بأمره، يعني الصوم الصدقة إذا أمرهم الإمام إن شاءوا صاموا تصدقوا وإن شاءوا لم يصوموا ولم يتصدقوا، لأن طاعة الإمام إنما تكون فيما يتعلق بفعل الإمام، ما يتعلق بالسياسة أو تدبير الأمور ما كان مقتصا بالإمام. أما النوافل هذه إذا أمر بها فهذه مستحبة ما تلزم الناس. وهذه الأمور التي ذكر المؤلف وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصدقة والصوم إلى آخره، هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه أمر الناس بها، نعم هذا لم يرد، لكن الأحسن أن مثل هذه الأشياء يأمر بها الإمام قبل خروج الناس بزمن، يعني بصلاة الجمعة ويذكر الناس بصلاة الجمعة ويذكر أسباب قحط المطر ونحو ذلك. أما أن تكون هذه الأشياء خاصة بالاستسقاء فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سابقا ذكرنا السنة التركية. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، وهذا من الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، لأن صلاة العيدين زمنها معين لا يختلف، بخلاف صلاة الاستسقاء فليس لها زمن محدد، وإنما إذا أراد الإمام أن يخرج وعد الناس وضرب لهم وقتا يخرجون فيه، لأنها ليس لها وقت محدد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه كما في سنن أبي داود. قال: ويخرج متواضعا. تواضع ضد التكبر، تواضع خفض الجناح، خفض الجناح وهو ضد التكبر. قال: متخشعا. التخشع هو التذلل وسكون الأطراف ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت، التخشع هو التذلل. وقال: متذللا، متخشعا، متذللا، متضرعا. التذلل من الذل وهو الهوان، والتضرع هو المبالغة في الدعاء، تضرع هو المبالغة في الدعاء. قال لك نعم، هذه صفة الخروج لصلاة الاستسقاء، يخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا، أيضا متبذلا. تبذل هو الخروج بثياب البذلة، يعني الثياب التي يبتذلها كانت عليه يخرج بها، لأن هذا أبلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، متضرعا. يقول ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، متضرعا. خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي. قال لك: متنظفا. تنظف يعني يزيل الأشياء التي تجلب الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة، أو نقول يقطع أسباب الرائحة الكريهة لهذا الاجتماع. قال لك: لا متطيبا، لا يتطيب، لأن الطيب يبعث على الفرح والسرور، وهذا يخالف الهيئة التي ينبغي أن يخرج عليها، يخرج متضرع مبالغ في الدعاء، ويخرج أيضا متذلل، متبذل، متخشع، بخلاف الطيب فإنه يبعث على الفرح والسرور. نعم، وهذا من الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فإن العيد يشرع فيها الطيب، خلاف صلاة الاستسقاء المؤلف يقول بأن الطيب لا يشرع. والذي يظهر والله أعلم أن الطيب أنه لا ينافي أن يكون المسلم متضرعا، متخشعا، متبذلا، متذللا إلى آخره. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. لا لأن دعوة هؤلاء أقرب إلى الإجابة، معه أهل الدين والصلاح. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فالمقصود بذلك أنه يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ الكبار، لأن هذا أقرب الإجابة وأدعى إلى الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله معه يحتمل أنهم يخرجون معه أثناء خروجه، ويحتمل أن المراد أنهم يخرجون للصلاة، سواء صاحبوا الإمام أو تقدموا أو تأخروا عنه. قال: وسن خروج صبي مميز. الصبي المميز صلاته صحيحة، ولأنه لا ذنب له فهو أحرى إلى الإجابة. ويباح خروج أطفال وبهائم، لأن هذا أدعى إلى الرحمة، تخرج البهائم ويخرج الأطفال، وإن كان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء يرون هذا لأنه أدعى إلى الرأفة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب أكثر من خطبة واحدة. وقول المؤلف يصلي ثم يخطب كالعيدين، يصلي ثم يخطب، لقول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وأيضا حديث عبد الله بن زيد كما تقدم لنا في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فقول ثم صلى ركعتين هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على أنه خطب ثم صلى. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو تكون بعد الصلاة؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الخطبة بعد الصلاة، ودليله على ذلك حيث ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، والعيدان الخطبة تكون فيهما متى؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ظاهره أنه خطب ثم صلى كالجمعة، نعم خطب ثم صلى كالجمعة، وهو روى عن الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا يدل لهذا حديث عائشة في سنن أبي داود. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، إن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى، إن شاء صلى كالعيدين، وإن شاء صلى كالجمعة. قال: يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، لما تقدم من قول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين. يفتتح خطبة العيد بالتكبير مثل العيد، يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كالعيد. تقدم أن العيد يفتتح الأولى بتسع والثاني بسبع، لكن كما سلف الصواب في ذلك أن خطبة الاستسقاء يفتتحها بالحمدلة، كما أن خطبة العيد يفتتحها بالحمدلة. سبقا ذكرنا أن ابن القيم قال: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة سواء كانت راتبة أو عارضة بغير الحمدلة. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قال: وسن وقوف في أول المطر وتوضؤ واغتسال منه. الوقوف في أول المطر هذا سنة، وأيضا يسن أن يقف في أول المطر وأن يحسر عن ثوبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بتكوين الله له وبخلق الله عز وجل له. وتوضؤ واغتسال منه، يعني يقول لك يسن أن يتوضأ ويغتسل منه، لكن ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله لنا طهورا فنتطهر به، أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، لكنه ضعيف، هذا ضعيف. فالتوضؤ أو الاغتسال من المطر هذا ضعيف لا يثبت. وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، أيضا يقول لك يستحب أن يخرج رحلة متاعه، فراشه وثيابه، يخرج شيئا من فراشه ومتاعه وثيابه لكي يصيبها المطر. وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي ضعف الأثر، الأثر فيه ضعف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ يحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كثر حتى أخيف منه، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعله حول المدينة لا على المدينة ما دام أنه كثر، ولا يدعو بقطع المطر، لأن المطر نعمة، وإنما تدعو بصرفه إلى مكان آخر. مطر نعمة ومطر رحمة. اللهم على الضراب، نعم الضراب جبل المنبسط، والآكام الجبال الصغار، وبطون الأودية ومنابت الشعر الشجر. هكذا السنة، السنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشعر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هكذا الآية، ذي قرأت الآية، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن قصد الدعاء ولم يقصد القراءة فلا بأس، لكن الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. أما قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأيضا يقول كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اللهم صيبا نافعا، نعم اللهم صيبا نافعا. والله أعلم.